خلاص. وهنا مسألة أخرى، اختلف الشافعية، اتفق الشافعية أولا أن الدباغ يطهر ظاهر الجلد وباطنه، يطهر ظاهر الجلد وباطنه، ثم اختلفوا ما المقصود بظاهر الجلد وما المقصود بباطنه. إذا أصحابنا اتفقوا اتفاقا إجماليا أن الدبغ يطهر ظاهر الجلد وباطنه، ظاهر الجلد وباطنه، ثم اختلف. ابن حجر تبعا للخطيب البغدادي قال المقصود بظاهر الجلد ما لاقاه الدابغ، يعني انا عندي الان جلد، ام امسك يدي قطعة من الجلد الذي يلاقيه الدابغ، الذي يمشي عليه الدابغ وينزع من عليه الفضلات والدم، ذلك الدابغ الحريف الخشن، فهذا هو ظاهر الجلد. خلاص. والباطن هو ما لم يلاقه من الوجه الاخر، يعني وش وضاش. فقال لو دمك وش الظهر كمان يطفش. خلاص. يعني مذهب من؟ هذا قول ابن حجر والخطيب، الخطيب الشربيني في مغني المحتاج وفي شرحه على ابي شجاع. لكن المعتمد الذي عليه المحققون، الذي عليه النووي وشيخ الاسلام الانصاري زكريا وخاتمة المحققين الشافعي الصغير الرملي، وقول الرملي المعتمد عندنا، ان المقصود بظاهر الجلد هو الوجهين، ما يظهر من الوجهين، والباطن هو ما يظهر عند شقه، يعني ظاهر وباطن، يقصد بالظاهر الوجهين، هذا الوجه يجب دبغهما. اما الباطن فلو انك شققت هذا الجلد الذي يظهر من الشق، ذلك السمك ما بين الشقين، هذا يطهر تبعا بطهارة الظاهر. اذا الخلاف له صورة وله ثمرة. اذا على قول ابن حجر لو دبغ احد الوجهين فالوجه الاخر طاهر عنده، لكن يكون نجسا عند الرملي ونجس على المذهب، لان قول الرملي هو المذهب. تمام. وبالتالي لا تصح الصلاة فيه عند الرمل، وتصح عند ابن حجر، لا تصح الصلاة فيه ولا عليه عند الرمل، وتصح عند ابن حجر. بلا شك ان الاحوط والاصح والاظهر هو قول الرملي، لانه لا يتصور ان الدبغ الذي يدبغ به وجه يطهر الوجه الاخر، لانه لم ينفذ اليه ولم يتخلله ولم ينزع ما عليه من فضلات، فبأي وجه معقول او منقول يقال انه دبغ الوجهين معا؟ لكن القول انه اذا دبغ الوجهين يدبغ الباطن تبعا، فهذا هو الاصل، ذلك هو الاصل، ان الدبغ وان الطهارة بشكل عام تكون ظاهرا وباطنا. واضح؟ واضح القولان في مسألة الظاهر والباطن في الجلد. خلاص. مسألة أخرى، إن بقي على الجلد شعر، سيأتي في النجاسات إن شاء الله في الدرس القادم. أو ربما في هذا الدرس، إن شعر الميتة نجس عندنا، شعر الميتة نجس. لذلك اختلفوا في الشعر الذي قد يكون على الجلد، هل يطهر بالدباغ ام فقط الدباغ هو المقصود بالتطهير؟ اتفقت الشافعية ان الشعر الذي على الجلد لا يطهر بالدباغ، انما الذي يطهر فقط هو الجلد، لان الشعر لا يدخل في معنى الجلد لا في اللغة ولا في الشرع. ايما اهاب دبغ فقد طهر، قالوا هذا لا يسمى اهابا، لا يسمى جلد. ثم اختلفوا في القليل الذي يبقى، في القليل الذي يبقى على الجلد، ان بقي شعر قليل لم يمكن نزعه او تعذر نزعه، فقولان لابن حجر والرملي،